اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. السلام عليكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا الى قول المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين الى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال المصنف رحمه الله: ولكم في القصاص حياة، اي بقاء عظيم. وهذا مثل ابلغ من المثل الذي كان يقولونه في الجاهلية. كانوا في الجاهلية يقولون مثلا، كان يقولون القتل أنفى للقتل. معنى القتل أنفى للقتل يعني أكثر نفيا للقتل. وهذه الآية نعم أفضل من هذا المثل بكثير، لأنها لم تنفي القتل فقط وإنما أثبتت ماذا؟ الحياة. لكم في القصاص حياة، فالقصاص نعم الذي هو قتل في الأصل جعله الله عز وجل سببا للحياة، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل امتنع عن القتل. قال يا أولي الألباب أي ذوي العقول، والألباب جمع لب، واللب هو العقل، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع يعني توقف، خاف وتوقف فأحيا نفسه ومن أراد قتله. إذا الحياة تكون لماذا؟ بنفسه، لأنه لو قتل سيقتل، فأحيا نفسه، القاتل أحيا نفسه وأحيا من أراد قتله. فشرع لعلكم تتقون، شرع القصاص لعلكم تتقون القتل مخافة القود، مخافة القود يعني مخافة القصاص. نعم يعني شرع القصاص لعلكم تتقون القتل، لأن التقى بمعنى ابتعد أو ترك، لعلكم تتقون القتل مخافة القود أي مخافة القود أي مخافة القصاص. نعم قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه الموت، وماذا أسباب الموت يعني، لأن لو قلت بظاهر الآية معنى ذلك أنه مات بالفعل، فلابد أن يكون المقصود بالموت هنا ماذا؟ أسبابه مقدماته. لأن إذا غلب على ظني أنه سيموت في هذا المرض إن ترك خيرا أي مالا، الخير هنا المقصود به المال الكثير، الوصية. كيف نعرف الوصية؟ نائب فعل كتب، يعني كتب الوصية، كتب الوصية مرفوع بكتب يعني نائب فعل كتب، ومتعلق إذا إن كانت ظرفية. يعني لو قلنا إذا هذه ظرفية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قال متعلق إذا إن كانت ظرفية، ودال على جوابها إن كانت شرطية. إذا هنا لا احتمالان، إما أن تكون ظرفية مثل قول تعالى مثلا إذا السماء انشقت، إذا السماء ماذا؟ انشقت. قول تعالى إذا السماء انشقت هل هي ظرفية أم شرطية؟ لا، أين جواب الشرط؟ لا يوجد، لا يوجد جواب شرط. إذا السماء انشقت لا يوجد جواب شرط. نعم، فإذا هنا ماذا؟ ظرفية تدل على الزمان لا تدل على الشرط. وإذا قد تكون ظرفية وشرطية في نفس الوقت، تكون تدل على الزمان وفي وماذا وتدل على الشرط، تربط بين فعلين. فلو قلنا هنا إنها ظرفية فلا جواب لها، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين. نعم، ودال على جوابها إن كانت شرطية، وجواب إن محذوف أي فليوصي، جواب إن ماذا؟ محذوف أي فليوصي. يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك، إن هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ ترك، أين جواب الشرط؟ محذوف. يعني إن ترك خيرا الوصية فليوصي، فليوصي هذا وماذا؟ جواب الشرط المحذوف المقدر. فليوصي لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف أي بالعدل، تكون الوصية بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني، يفضل الغني على الفقير. حقا هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحق حقا، هكذا يعرب أحق حقا. حقا على المتقين، على المتقين الله الذين يتقون الله عز وجل. قال وهذا منسوخ بآية المواريث. أكثر المفسرين على أن هذه الآية ماذا؟ منسوخة بآية المواريث، يعني كانت الوصية في أول الأمر واجبة للوالدين والأقربين، يختار الموصي من يشاء من الوالدين والأقربين يوصي لهما بما يشاء، ثم نسخ الله عز وجل وجوب الوصية وقدر المواريث فلا وصية لوالد. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم، هذا خلاف للجمهور، لأن الوصية لم تنسخ إنما نسخت في حق الأقارب فقط، وبقيت واجبة لغير الأقارب، يعني نسخت في حق الوارثين وبقيت واجبة في ماذا؟ في غير الوارثين، فعنده يجب الوصية لغير الوارث. على كل حال هذا معنى الآية. قال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله، قال فمن بدله أي الإيصاء من شاهد ووصي. ألها ترجع إلى ماذا؟ ألها ترجع إلى ماذا؟ إلى الوصية أو الإيصاء. الإيصاء هو الوصية، ألها ترجع إلى الإيصاء أو الوصية. فمن بدله أي بدل الإيصاء، غيره من شاهد ووصي. الوصي هو الذي يقوم بتنفيذ الوصية قبل أن يموت رجل، قال لفلان يا فلان أعطي هذا كذا وأعطي هذا كذا، وكان هناك شاهد على هذه الوصية، فعندنا الآن شاهد وماذا؟ ووصي. فيأتي الشاهد أو يأتي الوصي الذي ينفذ الوصية، يأتي أحدهما أو يتفقان كلاهما على تبديل الوصية، على تغييرها. نعم. فمن بدله بعدما سمعه، يعني بعدما علمه، يعني بعدما علم الوصية، فإنما إثمه أي الإيصاء، أي الإيصاء المبدل، أي الإيصاء المبدل. إثم الإيصاء المبدل، إثم الوصية المبدلة على من؟ على الذين يبدلونه، على الذين يبدلونه. قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. أين الظاهر في الآية؟ أين الظاهر في هذه الجملة الأخيرة؟ أين الظاهر في الجملة الأخيرة؟ نعم؟ أين الظاهر؟ لا، الذين، الذين، يعني إذا أردنا أن نقول مضمر كيف سنقول؟ إذا أردنا أن نقول المضمر كيف سنقول؟ عليهم. أحسن. فإنما إثمه عليهم. الله قال فإنما إثمه، ماذا كان؟ كان سياق الكلام أن يقول فإنما إثمه عليهم، لأن بدله هذا غائب وإثمه غائب. يقول فمن بدله فإنما إثمه ماذا؟ عليهم. طب لماذا قام الظاهر مقام المضمر؟ لماذا قال على الذين يبدلون؟ لماذا؟ ما الغرض من هذا؟ تأكيد والتخويف. إنما إثم عليكم أيها الذين تبدلونه. نعم. فإقامة الظاهر مقام المضمر هنا للتأكيد والتخويف أن هذا الإثم ماذا؟ لاحق بهم، أن هذا الإثم لاحق بهم. إن الله سميع لقول الموصي، هذا مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين، سميع لقول الموصي الذي مات، عليم بفعل الوصي، الوصي قلنا الذي ينفذ الوصية، مجاز عليه، فمجاز عليه، سيجازيه عليه، إن بدل سيجازيه عقابا، وإن أحسن سيجازيه ثوابا. نعم. هل هناك أشكال في هذا؟ قال تعالى فمن خاف من موص، قال مخففا ومثقلا، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص مخففا ومثقلا، كيف يقرأ مثقلا؟ موص هذا مخفف، الصاد مخففة، كيف نقرأها مثقلا؟ موصل، موصل، موصل. جنفا، قال ميلا عن الحق خطأ. نعم. الجنف هذا ميل عن الحق ماذا؟ بدون قصد، ميل عن الحق بدون قصد، أو إثما بأن تعمد ذلك. إذا ما الفرق بين الجنف والإثم؟ كلاهما إثم، ولكن الأول بدون قصد والثاني بعمد بقصد. من خاف من موص جنفا أو إثما بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا، يوصي بالزيادة على الثلث أو يخصص غني مثلا، فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم. يعني الذي يخاف من الموصي شخص الموصي في مرض الموت، نعم، وأراد أن يوصي بأكثر من الثلث أو أراد أن يخص الغني ويترك الفقير، فيأتي شخص يصلح بينهم، يصلح بين الموصي والموصى له، فيقول لا تعطي عمك الغني وتترك عمك الفقير، أوصي لكليهما، يمر بماذا؟ بالعدل. يأمره بالعد. إذن الأصل كون المقصود به ماذا؟ الأمر بالعد، فلا إثم عليه في ذلك، أي في ذلك الإصلاح. طب لماذا ذكر الله هذا بعد قوله فمن بدله؟ ليبين الله عز وجل أو ليدفع الوهم أن الإصلاح من التبديل. الإصلاح ليس من التبديل، لأن الإصلاح هذا فيه تغيير لوصية الموصي ولكن في حياته، يعني موصي ما زال يوصي لأنه ما زال حيا، يقول له أنت وصيت، لا بدل هذه الوصية، لأن هذا التبديل المقصود منه ماذا؟ الإصلاح وعدم ظلم الفقير في الوصية. فإذا هذا ليس من التبديل، بل هذا من الإحسان المأمور به. هذا واضح؟ ومناسبة ذكر هذه الجملة أنه قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني هذا ليس من التبديل الذي قد يظن أنه تبديل محرم. إن الله غفور رحيم. إذا كان بعد موته لا يجوز تبديل الوصية إلا إذا زالت عن الثلث، نعم. أما إذا كانت الوصية وقفا على الفقراء فهناك خلاف بين أهل العلم، هل يجوز نقل الوقف إلى ما هو أفضل منه أم لا؟ ماذا بالملكية والشيخ الإسلام أنه يجوز هذا؟ يعني شخص أوصى بوقف مثلا، أوصى بوقف مال على مسجد، قال ضعوا مالي في هذا المسجد الفلاني، نعم، فهذا المسجد بعد وقت قل عدد المصلين فيه وكان هناك مسجد آخر يحتاج إلى نفقة ولكن عدد المصلين فيه أكثر، هل يجوز نقل الوقف؟ الجمهور أئمة الأربعة إلى المالكية يقولون لا يجوز. نعم، ذهب المالكية في القول عندهم والشيخ الإسلام أنه يجوز ماذا؟ نقل الوقف لما هو أفضل، وهذا القول موافق للقصد من الوقف، لأن القصد من الوقف ماذا؟ انتفاع الواقف بالأجر، ولا شك أن انتفاع الواقف بالأجر في المسجد الذي يصلي فيه عدد أكبر يكون أكثر من انتفاع بالمسجد الذي يصلي فيه عدد أقل. نعم. قال تعالى بعد ذلك انتقل الله عز وجل لكلام الأحكام الصيام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض، عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها، هي أي الشهوة، مبدأ المعاصي، فالصيام يكسر الشهوة ويجعل الإنسان يتقي المعاصي. قال أياما نصب بالصيام، يعني كتب عليكم الصيام أياما، نعم، بناء على أن المصدر المعرب بالألف واللام يعمل عمل الفعل، فالصيام هذا مصدر معرب بالألف واللام، فأياما تكون منصوبة بالصيام أو بصوم مقدرا، يعني كتب عليكم الصيام فصوموا أياما، نعم. إذن أياما على كل حال منصوبة بماذا؟ منصوبة بصوم ومنصوبة بالصيام. قال أياما معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، التأقيت والتحديد، التأقيت من وقت حدد، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين، قلله يعني قلل الجمع، نعم، أياما معدودات تسهيلا على المكلفين أنهم يعلمون أن هذه الأيام قليلة لا يشق عليهم فيها الصوم. فمن كان منكم حين شهوده أي حين حضور رمضان، حضر رمضان، مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر، قوله مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم، أجهده الصوم هذه ليست محل اتفاق بين أهل العلم، بل فيها خلاف، يعني الجمهور يقولون أنه يفطر بالسفر مطلقا ولكنها مختلف في الأفضل، يعني اتفقوا أن السفر يبيح الفطر حتى إن لم يجهده، فهذا القيد مهم، أن الجمهور يشترطون ماذا؟ يشترطون في السفر، لأنه قال في الحالين، يعني ماذا؟ في المرض وفي السفر، فيوهم أنه لا يجوز له أن يفطر في السفر إلا إذا أجهده الصوم، هذا غير صحيح لأن اتفقوا على جواز الفطر في السفر، لكن الخلاف بينهم في ماذا؟ في الأفضل، الجمهور يقولون الأفضل أن يصوم في السفر إن كان قادرا على الصوم، نعم، إن كان يضعفه الصوم فالأفضل أن يفطر. الحنابلة يقولون الأفضل أن يفطر على كل حال سواء كان قادرا على الصوم أو يعني أو يضعفه الصوم، وهذا الحنابلة أصح، لأن هناك حديث في هذا، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وحمزة فقال إني أجد فيها قوة على الصوم في السفر، الصوم في السفر، فقال إن أفطرت فقد أطبت السنة، وإن صمت فلا حرج. ما وجه الدلالة من الحديث؟ والحديث عند مسلم، ما وجه الدلالة؟ لا ما وجه الدلالة، لا هذا ليس وجه الدلالة. أصبت السنة، قال إن أفطرت فقد أصبت السنة، أيهما أعلى؟ إصابة السنة النفي الحرج، إصابة السنة النفي الحرج هذا نفي الإثم. فلذلك المذهب من الحنابلة أنه لو كان قادرا على الصوم الأفضل له أن يفطر. على كل حال لكن لا خلاف بينهم أن السفر في حد ذاته وعلة العلة الفطر، ليس الجهد، ليس التعب، ليس المشقة. أما في المرض فالجمهور الأئمة الأربعة يقولون العلة هي ماذا؟ الجهد، لابد أن يكون مرضا يشق عليه معه الصوم، يشق عليه معه الصوم. خلف في هذا بعض أهل العلم كالبخاري وإسحاق يرون أنه يجوز أن يفطر حتى في المرض الخفيف. لكن على كل حال هذا القيد صحيح بالنسبة للمرض لكنه ليس صحيحا بالنسبة للسفر. قال فأفطر، هنا قدر محذوفا، ما المحذوف الذي قدره؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. لابد أن نقدر هذا المحذوف، وهذا تم دلالة المقتضى الذي ذكرته قبل ذلك، وهي المحذوف الذي يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا. يعني هنا لو لم نقدر كلمة فأفطر، ماذا سيكون معنى الآية؟ إذا لم نقدر كلمة فأفطر ماذا سيكون معنى الآية؟ من يجيب؟ من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أولا عدة من هذه ما إعرابها؟ عدة ما إعرابها؟ عدة من أيام أخرى. نعم مبتدأ جيد. أين الخبر؟ محذوف تقديره عليه، فعدة عليه من أيام أخرى، يعني فعليه عدة من أيام أخرى. فعليه عليه يعني يجب عليه، عدة يعني عدد من أيام أخرى. فعدة هذه مبتدأ وخبرها محذوف تقديره عليه. إذن سيكون معنى الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعليه صيام أيام أخرى. إذا ما معناها إذن؟ لا لا نعم أنه لا يصوم أصلا، أن المسافر لا يجوز له الصوم أصلا. يكون كالحائض، الحائض ماذا تفعل؟ عليها عدة من أيام، لا تصوم، لا يجوز، لو صامت صومها باطل، وعليها عدة من أيام أخرى. إذا هذا هو ظاهر الآية، صح؟ ظاهر الآية هذا لم يقل به أحد من أهل العلم إلا ابن حزم. ابن حزم قال بظاهر الآية، قال أن المسافر لو صام صومه باطل، وعليه أن هو كوكا الحائض، صومه غير مشروع أصلا، عليه أن يقضي. لكن الجمهور طبعا قدروا فأفطر، لماذا؟ لأنه ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر. نعم، حديث كثيرة في الصحيح وفي غيره أنه صام في السفر، فدل هذا على جواز الصوم في السفر. إذا يكون معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فأنتم ماذا قدرنا فأفطر؟ الأحاديث التي فيها ستر النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. لولا هذه الأحاديث لقلنا بظاهر الآية، لقلنا بظاهر الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعليه عدة من أيام أخرى. معنى هذا أنه لا يشفع له الصوم في أثناء سفره، وعليه أن يصوم أياما أخرى. طيب، قال فعدة أي فعليه عدد ما أفطر من أيام أخرى يصومها بدله، يصومها بدل الأيام التي أفطرها. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين لا يطيقونه، هو قدر ذلك، سأقول لك لماذا لا يطيقونه. ما معنى يطيق؟ أولا أطاق يطيقه، استطاع، أطاق يطيق يعني استطاع. على الذين لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، مرض مزمن لا يرجى شفاؤه. فدية على الذين يطيقونه، فدية، الفدية هذا مبتدا مؤخر، وعلى الذين خبر مقدم، يعني الفدية على الذين لا يطيقونه هي طعام مسكين. ما هي الفدية؟ طعام مسكين. قال القدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. ما هو تقدير المد؟ ما هو المد؟ ملء الكفين، يعني ربع صاع، الصاع أربعة أمداد، ملء الكفين هكذا من الأرز والقبل، هذا طعامه مسكين. ويجوز أن تكون على الصحيح من أهل العلم أي طعام، ليس شرط أن يكون مدا، أي طعام تعطيه وجبة من طعام من أوسط ما تأكل. قال وفي قراءة بإضافة فدية، يعني تقول ماذا القراءة؟ فدية طعامي، فدية طعامي، هنا فدية طعامه. كيف نوع الطعام في القراءة الأولى؟ فدية طعامه بدن، طعامه تكون بدن. أما القراءة الثانية فدية طعامي، وهي للبيان. ما معنى هي للبيان؟ الإضافة للبيان، الإضافة هي يعني الإضافة، هي تعود إلى الإضافة، الإضافة لبيان نوع الفدية، لبيان ماذا؟ نوع الفدية، أن الفدية ماذا؟ طعام، لأن الفدية قد تكون طعام، ها؟ قد تكون كسوة، نعم، قد تكون ذبح. فإذا أي نوع من أنواع الفدية؟ هذا ليس مبينا، فالإضافة هنا بينت، بينت نوع الفدية، واضح هذا؟ وقيل لا غير مقدرة، هذا التفسير هو الصحيح، أن لا غير مقدرة، لا في قوله وعلى الذين لا يطيقونه، وقدر لا، وقيل لا غير مقدرة، وكان مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، وهذا القول صح سلمة بن أكوع في البخاري، أن سلمة بن أكوع قال عن هذه الآية أنها ماذا منسوخة، قال نسختها التي بعدها، وهي قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، كانوا في أول الإسلام مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، يعني على الذين يستطيعونه فدية، نعم، يجوز أن يصوم ويجوز أن يطعم، كان هذا في أول الأمر، نعم، ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا قول سلمة بن أكوع عند البخاري. روى البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والحامل والمرضع. فكيف نجمع بين قول سلمة وقول ابن عباس وكلامه في البخاري؟ قول ابن عباس ليس بمنسوخة وقول سلمة منسوخة. النسخ عند السلف له معنى آخر غير النسخ عند المتأخرين. ما معنى النسخ عند الصحابة؟ تخصيص. النسخ عند الصحابة خذتها على التخصيص. فمعنى قول سلمة نسختها التي بعدها أي خصصتها. خصصتها بماذا؟ يعني الآن على الذين يستطيعونه، والذين يستطيعونه هؤلاء من؟ نعم، يدخل فيهم الشيخ والشيخة والحامل والمرضع والقادر. فالآية خصصت بماذا؟ بالقادر، أخرجت القادر الذي لا يضعفه الصوم فوجبت عليه الصوم، أما الذي يضعفه الصوم كالمرأة الحامل والمرأة المرضع والشيخ والشيخة، الشريعة أباحت لهما، أباحت لهما ماذا؟ الفطر والفدية. نعم، هذا معنى قوله، قال ابن عباس إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. ولك تفصيل بين الفقهاء في الحمل والمرضع، ما حكمهما إذا أفطرت، ماذا يجب عليها، هذا في مظاني في كتب الفقه. قال فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، تطوع بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو خير له. هذا التفسير على التفسير بأن لا موجودة. إن قدرنا أن لا ليست موجودة، ماذا سيكون معنى من تطوع خيرا؟ صام، يكون معنى من تطوع خيرا أي صام. يقول لنا لا ليست مقدرة، يعني الله خيرهم بين الصيام وبين الفدية، وقال من تطوع بالصيام هذا خير له. أما على قول بأن لا ثابتة، فسيكون معنى من تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، يعني أطعم أكثر من طعام المسكين، فهو أي التطوع، هو تعود على التطوع خير له، وأن تصوموا خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. وأن تصوموا هذا مبتدأ، أن تصوموا ماذا؟ مبتدأ، يعني صومكم مصدر مؤول تقديره صومكم، خبره خير لكم، نعم، خير لكم من ماذا؟ من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا، يعني فافعلوا هذا جواب الشرط المحذوف، إن هذا الشرط كنتم تعلمون، فعل الشرط وجواب الشرط المحذوف فافعلوا، إن كنتم تعلمون فافعلوا. هذا واضح، هذه الآية واضحة أما أقول فيها شيئا آخر؟ واضحة؟ نعم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآية قال تلك الأيام شهر رمضان، تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتكون شهر خبر والمبتدا محذوف، تلك من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ما معنى أنزل فيه القرآن؟ أي ابتدأ نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، هدى حال هادية من الضلال. هدى يعني ماذا؟ هذا حال للقرآن، صاحب الحال هو القرآن، أنه هدى أي هادية من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فالله وصف القرآن بأنه ماذا؟ هدى للناس، وأنه بينات، وأنه فرقان. فمن شهد أي حضر منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. طب من شهد هذه، من شهد هذه لماذا قال من شهد؟ يعني من كان حيا عليه أن يصوم، ومن كان مقيما عليه أن يصوم. الذي شاهد والحي المقيم. أما المسافر الذي ما طبعا خلاص لا يلزمه أحد أن يصوم عنه في متى قبل دخول الشهر تمام. وكذلك الذي سافر لا يقال إنه شاهد للشهر. قال فمن شاهد حضر مقيما يعني منكم الشهر فليصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تقدم مثله في الآية السابقة ولكن فيها لفظ منكم فمن كان منكم مريضا. طيب ولماذا كرر نفس الجملة مرة أخرى؟ قال وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. ما معنى هذا؟ كرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. ما معنى هذا؟ ما أستثنى يخرج الحرام يعني من شهد منكم الشهر فليصم. الآن من شهد هذا نسخ ماذا؟ لا المنسوخ على الذين يطيقونه. فقد يظن أن من شهد منكم الشهر نسخ أيضا فمن كان منكم مريضا. يعني قد يظن أن من شهد يعني من حضر الشهر وهو مقيم قد يظن أنها لم تنسخ فقط على الذين يطيقونه بل نسخت أيضا ماذا؟ المسافر والمريض. نعم نسخت أيضا زواج الفطر للمسافر والمريض. فأراد الله أن يدفع هذا الوهم وهذا الظن فقال مرة أخرى نعم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واضح لماذا كرر هذا؟ حتى يعلم أن هذا الحكم أيضا محكم لم ينسخ. واضح لنا جميعا هذا؟ واضح لنا جميعا أن كرر هذا؟ كرر هذا حتى لا يظن أن الفطر أن الرخصة في الفطر للمريض والمسافر قد نسخ كما نسخت الرخصة في الفطر للمستطيع. لا هذا الحكم باقي كما هو. قال وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. نعم ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم. يريد الله بكم هذه الأوراد شرعية أم كونية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة شرعية الله يريد شرعا بنا اليسر في الشريعة. ولذا أباح لكم الفطرة في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم. عطف عليه ولتكمله لكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم. ما هو ذلك؟ إرادة الله بنا اليسر. الله أمرنا بالصوم لعلل منها أنه يريد بنا اليسر. كيف يريد بنا اليسر؟ أن الصوم كفارة للذنوب وهذا عين اليسر أنك لا تعاقب على هذه الذنوب في الأخير أن الصوم قاتل عن الشهوات والمعاصي. أنه حتى عندما فرض علينا الصوم فرضه أياما معدودات فهذا يسر أيضا. نعم قال ولتكملوا العدة بالتخفيف والتشديد. ما معنى بالتخفيف والتشديد؟ تكملوا وتكملوا وماذا؟ وتكملوا. نعم طيب قال ما هذه اللام ولتكملوا العدة ما هذه اللام؟ نعم ماذا؟ للذهن. أي ما معنى الذهن؟ هل تلك الأيام قد ذكرت من قبل؟ لا هذه العهد الذهني ألف واللام تكون في الألف واللام آل التعريفية التي تدخل على الأسماء. أما هذه لم تدخل على فعل المضارع. هذه اللام يسميها النحويون نعم تسمى اللام شبه الزائدة. اللام شبه الزائدة وهي تقع بعد الفعل يريد مثل قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تقع بعد الفعل ماذا؟ يريد. نعم كثيرا تكثر بعد الفعل يريد يعني ويكون معناها يريدون أن يطفئوا نور الله. وهنا يكون المعنى ماذا؟ يريد الله أن تكملوا العدة. يريد الله بكم اليسر ويريد أن تكملوا العدة. ها يسمونها ماذا؟ لام شبه زائدة. لام شبه زائدة نعم يعني وتكون بعد الفعل يريد في الغالب وهي كثيرة في القرآن. يريدون ليطفئوا نور الله. يريدون ليطفئوا يعني يريدون أن يطفئوا. ها ولتكملوا العدة يعني يريد الله أن تكملوا العدة. قال بالتخفيف والتشديد العدة أي عدة صوم رمضان. ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم يعني عليكم أن تقضوا الأيام التي فاتتكم من رمضان وبعد أن تقضوها تكونوا لقد أكملتم العدة أي عدد أيام رمضان. ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينكم ولعلكم تشكرون الله على ذلك. إذا تكبروا الله بسبب ما هداكم إليه من معالم دينكم من من من من من شرائع دينكم. قال وسأل جماعة للنبي أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه. المناجاة هي الخطاب بصوت منخفض، هل الله قريب فنناجي أم بعيد فنناجي بصوت عالي. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك. نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته ما سأل، أنا له يعني أعطاه بإعطائه ما سأل. فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، وليؤمنوا فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة. ما معنى دعائي بالطاعة؟ ماذا يقصد؟ أي نوع من الدعاء يقصد هنا؟ أنتم تعلمون أن الدعاء نوعان، ما هم النوعان؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني هنا يقصد دعاء العبادة، يعني فليستجيبوا لي دعائي أي عبادتي. الدعاء نوعان، دعاء المسألة أن تقول يا رب أعطني، هذا الدعاء الذي يعرفه كل الناس. دعاء العبادة كل عبادة تفعلها تسمى دعاء، الصلاة، الصيام، الزكاة، الذكر، لأن الدعاء هو الطلب، وأنت عندما تعبد الله فأنت تطلب منه، تطلب رحمته وضره جنته، وهذا طلب، هذا طلب بلسان الحال. دعاء العبادة طلب بلسان الحال، ودعاء المسألة طلب بلسان المقال. نعم، فإذا معنى قوله فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، يعني إذا أعبدوني تكون عبادتي سببا لإجابة سؤالهم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني يبدو في الرخاء وقت السعة يجيبك في وقت الشدة عندما تسأله سبحانه وتعالى. قال وليؤمنوا يديموا على الإيمان. لماذا قال يديموا على الإيمان؟ لأنهم أصلا مؤمنون، فأمر المؤمنين بالإيمان معناه أن يستمروا على إيمانهم، وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أي يهتدون، الرشد والهداية. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآية قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث بمعنى الإفضاء، الرفث في الأصل الفعل ورفث يرفث رفث، الرفث الكلام الفاحش، الكلام الفاحش كالكلام في الجماع مثلا بين الزوجين، فالله عز وجل عبر عن الجماع هنا بالرفث. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا هذا؟ أنه عداه بإلى، أنه عداه بإلى، وهذا يسمى تضمين. من يعرف التضمين في البلاغة؟ التضمين، التضمين هو أن تستخدم حرف جر مع فعل، وهذا حرف الجر هذا يستخدم مع فعل آخر لتعطي الفعل الأول معنى الفعل الآخر، لتعطي الفعل الأول معنى الفعل الآخر. يعني مثلا حرف الجر إلى هذا يستخدم مع فعل أفضى، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى الرجل إلى زوجته أي جامعها، فأفضى إلى بمعنى ماذا؟ بمعنى جامعة، يعني لا تأتي رفث إلى، تأتي رفث بي، رفث بالكلام. أما رفث إلى، كلمة إلى تشير إلى الفعل ماذا؟ أفضى، فيسمى هذا تضمين. تضمين يعني إذا أدخلت فعلا ضمن فعل آخر، أدخلت فعلا ضمن فعل آخر، وهذا كثير جدا في القرآن، التضمين كثير جدا في القرآن، والتضمين هذا على مذهب البصريين من النحاة، الكوفيون لا يقرونه، هو الصحيح أن اللغة فيها تضمين. والتضمين فعلته ماذا؟ ما فعلته التضمين؟ أنه يعطي الفعل معنى فعلين، يعطي الفعل معنى فعلين، مثلا مثل قوله تعالى مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا قلت لك أدخل الفعل خالف في جملة، كيف تدخله في جملة؟ هل تقول خالفت أمره وخالفت عن أمره؟ خالف، خالف، نعم، بعد أو بدون عن؟ بدون عن، تقول خالفت أمره، خالفت أمره. طيب من هنا جاء بعن؟ يخالفون عن أمره، قيل ضمن الفعل خالف معنى الفعل ماذا؟ ما الفعل الذي يتعدى بعن؟ صد، يعني يخالفون ويصدون، فهذا تضمن معنيين الآن. المعنى الأول أنهم إذا خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيصدون، لأن المخالفة تصد غيرك عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه أعطى معنيين في معنى واحد. هذا كثير في القرآن ها تجدوه في كتب التفسير هذا التضمين، فإن هنا تضمين الرفث بمعنى الإفضاء، لأن الرفث ليس هو الإفضاء، الإفضاء قلنا هو الجماع، الرفث والكلام الفاحش في الجماع، الكلام في الجماع ليس هو نفس الجماع، ولكن المقصود هنا وحل لكم الرفث لأن الكلام في الجماع في أثناء الصيام ليس محرما، المحرم هو الجماع نفسه. نعم، فعبر عن الرفث الجماع بمقدر الرفث. طب لماذا ما العلة في هذا؟ فهمت أن لماذا هذا تضمين الآن؟ لماذا ما العلة في هذا؟ لماذا لم يقولوا حل لكم أيضا الصيام جماع نسائكم أو الإفضاء إلى نسائكم حتى يقطع الذريع سدا للذريع، لأن الكلام في الجماع قد يقع بعد ذلك في الجماع فيقع في المحرم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بالجماع، معنى ذلك أنه في غير ليلة الصيام لا يجوز الرفث، لأن الرفث يكون مقدما للجماع، ها يعني أو يكره الرفث، لا كل يجوز يحرم، يكره الرفث لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الجماع لمن غلب على ظني هذا. قال وحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام. أكثر أهل العلم أكثر مفسرين على هذه الآية منسوخ، بعضهم قال إنها ليست منسوخة، سأقول القول الآخر، نقرأ قوله ثم أذكر القول الآخر. قال نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام، يعني في أول الإسلام من تحريمه، هي ترجع إلى ماذا؟ الرفث وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. كان الرجل إذا صلى العشاء نعم يحرم عليه في الليل الجماع، يحرم عليه الجماع في الليل والطعام والشراب، تمام؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما، عانق أي ضم، أن الرجل عندما يضم زوجته يكون لك اللباس وهي تكون لك اللباس، كناية عن احتياج كل منهما إلى صاحبه، كما يحتاج الإنسان إلى اللباس لا يستغني الإنسان عن اللباس. علم الله أنكم كنتم تختانون، أي تخونون، اختان مثل خان بالضبط، أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم قبل توبتكم. ما الإشكال هنا؟ هذا تأويل أيضا، قبل توبتكم ماذا تأويل؟ قلنا الصحيح أن التوبة ليست فقط قبول التوبة بل التوفيق إلى التوبة، وهذا ما ينكره الأشاعرة، وثم قبول التوبة. قال وعفى عنكم، فالآن إذا أحل لكم، إذ أحل لكم الآن، إذ أحل لكم باشروهن أي جامعهن وابتغوا اطلبوا، ابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. كتب الله لكم هذا عام يشمل الجماع ويشمل الولد، ها ابتغوا يعني اسألوا الله ما كتب الله لكم من الولد ومن الجماع الحلال. وكلوا واشربوا الليل كله، كلوا واشربوا الليلة كله حتى يتبين، أي يظهر. نعم، إذا غاية الأكل والشرب ماذا؟ لأن حتى هذه الغاية، غاية الأكل والشرب تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، بيان للخيط الأبيض. ما هو الذي بيان للخيط الأبيض؟ ما هو الذي بيان للخيط الأبيض؟ من الفجر، من الفجر، هذا بيان الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الفجر، نعم، وبيان الأسود محذوف أي من الليل، الخيط الأسود هذا من الليل. معنى الآية يعني أن الله عز وجل شبه سواد الليل ونور النهار بخيطين، عندما يتبين لك في السماء الفجر الصادق يكون كالخيط الأبيض المعترض في الأفق، هذا يكون طلع الفجر. نعم، لم ينزل قوله من الفجر، تأخر نزول قوله تعالى من الفجر، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ففي الصحيح عن علي بن حاتم أنه كان إذا نام وضع تحت وسادته خيطين، ظن أن الآية على حقيقتها، فكان يأكل ويشرب حتى يميز بين الخيطين. طبعا هذا كان يكون بعد الفجر بوقت، يعني لما كان عندهم مصابيح، فكان يستمر في الأكل والشرب حتى ينتفخ النور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن وسادك العريض، يعني يمزح معه، يعني قفاك عريض، لأن لو كان الخيط الأبيض والخيط الأسود هو السماء، ومعنى ذلك أنك تستطيع أن تطلع السماء تحت الوساد، تحت وسادتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مزح معه، فنزل قول من الفجر بيانا للمقصود بالخيطين. أما بيان الأسود محذوف أي من الليل، حذفه للعلم به، اكتفى ببيان أحدهما وهو الخيط الأبيض، فعلم أن المقصود بالخيط الأسود كذلك الليل، إذا كان الخيط الأبيض هو النهار فالخيط الأسود سيكون الليل. شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش الغبش هو أشد ظلمة الليل. نعم، الظلمة تكون في آخر الليل. الغبش هو ماذا؟ ظلمة آخر الليل. نعم. قال شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش، أي ظلمة آخر الليل، بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. امتداد النور، نور الفجر في الأفق، هذا يكون كالخيط هكذا. واضح حتى هنا؟ نرجع مرة أخرى إلى قوله لكم ليلة الصيام الرفث لنا لنسخن. بعض أهل العلم قالوا هذه ليست منسوخة، بل كما في البخاري عن البراء بن عازب أنه قال كان الصحابة يكرهون أن يقولوا بعد العشاء ما بالوراء، فألزموا أنفسهم بهذا، وهذا لم يكن واجبا عليهم. ثم كان بعضهم يقع في خلاف ما أوجبه على نفسه، يقع في الجماع مثلا، فندأت هذه الآية، علم الله أنكم كنتم تفتنون أنفسكم، لكن الأظهر أن هذا كان في أول الإسلام محرما ثم نسخ بعد ذلك تخفيفا عليهم. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخول بغروب الشمس، إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تباشرهن، أي نساءكم، لا تباشرهن، إلى تجامعهن نساءكم، وأنتم عاكفون، أي مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. لم يحرم على المعتكف أن يجامع امرأته أو يباشرها، هذا متعلق بعاكفون، عاكفون في المساجد جار ومجرور متعلق بعاكفون، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، كان يظن أن هذا جائزا، كان يظنون أن هذا جائز حتى نزلت هذه الآية. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك الأحكام المذكورة، حدود الله أي حدها لعباده ليقفوا عندها، لأن الحد هو ماذا؟ الفاصل بين شيئين. فالحدود هذه سميت حدود لأنها ماذا؟ فاصلة بين الحلال والحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها. أبلغ من لا تعتدوها، المعبر به في آية أخرى، في آية أخرى قال تعالى فلا تعتدوها، لا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها، أما لا تقربوها يعني لا تقتربوا منها، فيكون هذا أن تجعل بينك وبين الحرام مسافة، تجعل بينك وبين الحرام مسافة من الحلال، من باب سد الذريعة، من باب الورع، من باب الخوف من الوقوع في الحرام، هذا معنى فلا تقربوها. مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا لا تتعاطوا المقدمات التي قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا. كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه، كما بين لكم ما ذكر يبين آياته للناس لعلهم يتقون ماذا؟ محارمه. أقول أنت معك كنا في المساجد، الشخص إذا خرج من المسجد هل ينقض اعتكافه؟ كيف يجمع في الاعتكاف وليس في المسجد؟ لا يجوز. تقصد لو جمع في اعتكافه يعني ولم يخرج، هل ينقطع اعتكافه أم لا؟ نعم يبطل اعتكافه باتفاق، اتفقوا أن الجماعة مبطل من الاعتكاف. كيف هو يكون في الاعتكاف ولا تباشرونه وأنتم عاد كنا في المساجد؟ في حال الاعتكاف كيف يكون هو في حال الاعتكاف إذا خرج من المسجد؟ لا، هل خروج من المسجد لحاجة يبطل الاعتكاف؟ قد يخرج من المسجد لحاجة، الطعام والشراب أو الخلاء، وفي أثناء رجوعه مثلا يدخل على امرأته ودخل البيت خرج من المسجد، يعني المسجد ليس فيه مكان للخلاء، فذهب إلى بيته ليدخل الخلاء، وفي أثناء ذلك جمع امرأته. نعم. طيب، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أن يأكل بعضكم مال بعض. فالله دائما يعبر عن مال الآخرين بأنه مالك، بأنه مالك، ويعبر عن نفس الآخرين بأنها نفسك. نعم، بأنها نفسك، كما قال تعالى في آية أخرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أموالكم أيضا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم يعني أموالكم وأموال غيركم التي جعل الله لكم قياما. فإذا لأن مال نظرة الإسلام إلى المال هي نظرة أن هذا المال ليس فقط ملكية فردية، نعم، إنما ينتفع به جميع المسلمين، هي نظرة وسطية بين الاشتراكية والرأسمالية. الفكرة الاشتراكية الشيوعية التي تقول المال ملكي للجميع وتمنع الملكية الفردية، والرأسمالية التي تعظم الملكية الفردية وتنسى الآخرين. الإسلام وسط بين هذا وذاك، يثبت الملكية الفردية ولكن يجعل لهذا المال من هذا المال حق للفقراء، ويمنع السفيه مثلا من التصرف في ماله. لا يستطيع شخص سفيه يضيع أمواله وكذا أن يقول أنا مالي وأنا حر فيه، بل للحاكم أن يحجر عليه، أن يمنع من التصرف في المال. فالله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم أن يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. الباطل هذا اسم لكل صورة من صور الحرام، أي الحرام شرعا كالسرقة والغصب. ولا تدنوا، يعني هنا تدنوا معطوف على تأكله وما تأكله بالنهل، صحيح؟ إذن هذا أيضا بالنهل بالجزم. ولا تدنوا أي تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام. يعني لا تستغني الله نهى عن شيئين، لا عن أكل أموال الناس بالباطل، ثم هذا عام نهي عام، ثم ذكر صورة خاصة من صور أكل أموال الناس بالباطل وهي الرشوة. الرشوة في الحكم، الرشوة في ماذا؟ في الحكم. يعني خاصة هذه الصورة معناها داخلة في العموم، داخلة في العموم الأول. يعني يدفع رشوة إلى القاضي حتى يحكم له القاضي بأخذ حق أخيه. بينك وبين رجل خصومة في أرض، أنت تقول هي أرضي وهو يقول هي أرضي، فأنت تذهب إلى القاضي تعطيه رشوة حتى يحكم لك، فأنت تكون قد أكلت مال أخيك بالرشوة. وهذا أقبح من أقبح أكل أموال الناس بالباطل، من أقبح صور أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك خصها بالذكر. قال وتد ولا تدلو، تدلو أن تلقوا القارمة بها أي بحكومتها أو بالأموال. ها ترجع إلى الحكومة أو الأموال، والأقرب أنا إلى الأموال. رشوة إلى الحكام لتأكلوا أي بالتحاكم فريقا أي طائفة جزءا من أموال الناس. إذا لماذا يدفع الرشوة؟ حتى يأخذ حق أخيه، حتى يحكم له القاضي بحق أخيه. نعم، ملتبسين بالإثم، يعني تأكلوها بالإثم وأنتم ملتبسين، حالكم أنكم آثمون وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، تعلمون أنكم مبطلون كاذبون في هذا الذي تريدون أخذه، في هذا الذي تريدون أخذه. هل واضح؟ واضح لنا جميعا هذا؟ قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآية يسألونك يا محمد عن الأهلة جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأت، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعلمون بأوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم، لأن الشهر القمري والسنة القمرية كلها مبنية على الهلال. عدد النساء لو طلق امرأته كيف تكون عدتها؟ ها ينظر في لو كانت تعتد من الأشهر يعني، وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. نعم، كل هذه فوائد الهلال. هي مواقيت للناس والحج، عطف على الناس، هي مواقيت للناس ومواقيت للحج، يعلم بها وقته. فلو استمرت على حالة واحدة، يعني لو استمرت الأهلة على حالة واحدة لم يعرف ذلك، كله. هذا واضح. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا. نقب نقبا أي فتح فتحا، يعني فتح فتحا في الحائط تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب. وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. كان الرجل إذا قدم من سفر أو من الحج، نعم، كان يرى أن البر لا يدخل من باب البيت، بل أن يدخل من ظهر البيت، من خلف البيت، يفتح فتحا من ظهر البيت ويدخل فيه. فالله نهى عن هذه العادة القبيحة التي ليس عليها دليل من عقل أو شر، ليس عليها دليل، لا تدل على السفة، ليس عليها دليل من العقل أو الشر. ولكن البر أي ذا البر، صاحب البر، من اتقى الله بترك مخالفته. ها البر من اتقى الله عز وجل بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغير أتوا البيوت من أبوابها، ادخلوها من أبوابها. طبعا هذه الآية من الآيات التي لا يفهم معناها إلا بمعرفة سبب النزول. لو لم نعرف سبب النزول ما فهمنا معنى الآية. نعم، وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغيره واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تفوزون. نعم، ولما صد عن البيت، ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية منع يعني من العمرة، وصالح الكفار على أن يعود العام القادم، كان صلح الحديبية على أن يعود العام القادم من بنوده أنه يعود العام القادم، ويخلو له مكة 3 أيام، قال نخرج من مكة 3 أيام حتى تعتمر وتجهز لعمرة القضاء. لماذا سمي هذا القضاء؟ ما زالوا مع أبو بكر في أول الحج ثم هل القضاء نعم؟ لأنه ما حجوا في هذا العام معتمر هذا كان في العمرة في سنة 6. لا، عمرة القضاء كثير من الناس يفهمون هذا الفهم الذي تقولونه، يظنون أن القضاء بمعنى ماذا؟ قضاء ما فاته، نقول قضاء الصلاة مثلا، لا ليس هكذا. عمرة القضاء من الفعل قاضى يقاضي، ما معنى قاضى؟ حاكم أو عاهدة. عمرة القضاء هي عمرة المعاهدة، القضاء هنا معناه ماذا؟ المعاهدة، ليس القضاء بمعنى أنه فاته شيء ويقضيه. ها؟ مثلا نقول فاتته الصلاة ويقضيها، عمرة القضاء كما قال ابن القيم وغيره معناه هذا الذي ذكرت، القضاء معناه ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب في صلح الحديبية هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قريشا، قاض عليه يعني ماذا؟ عاهد. ها؟ طيب، وتجاهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، خاف الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ألا تفي قريش، أن قريش ممكن تغدر ولا تفي بالعهد، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام. إذا كم علة للكراهة؟ ثلاث. الحرم نهى الله عز وجل في الحرم، والإحرام هم محرمون، وشهر الحرام، شهر الحرام كانوا يعظمونه في الجاهلية. فنزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لو قاتلوكم اقتلوهم، لو قاتلوكم ونقضوا العهد لا إثم عليكم. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، لإعلاء ديني. الذين يقاتلونكم من الكفار ولا تعتدوا عليهم بالابتلاء بالقتال، لا تبدأوا أنتم بالقتال، لا تعتدوا يعني لا تبدأوا بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين، المتجاوزين ما حد لهم، المعتدي والذي يتجاوز الحد. وهذا منسوخ بآية براء، ما هي آية براء التي نسخت هذه الآية؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هذه الآية آخر ما نزل في آية الجهاد، كما قال ابن القيم كان الجهاد ماذا؟ يعني مراتب تشريع الجهاد كيف كان؟ كان الجهاد أول شيء ماذا؟ ها؟ أول حكم الأحكام الجهاد كان ماذا؟ لا، كان محرما، الجهاد كان محرما. ما الدلالة على هذا من القرآن؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الجهاد كان محرما في أول الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد الصحابة منهم في مكة أن يقاتلوا قال إنا لن نؤمر بهذا بعد. ثم المرحلة الثانية مأذونا به، ما معنى مأذونا به؟ يعني ليس واجبا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم مأمورا به لمن بدأهم القتال، وهي هذه الآية المرحلة الثالثة، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم مأمورا به المرحلة الرابعة والأخيرة لجميع المشركين، حتى الذين لم يبدأوكم بالقتال قاتلوهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، آية التوبة. طيب، هل هذه الآيات كل آية نسخت التي قبلها بمعنى أنها رفعت حكمها تماما أم في تفصيل؟ في تفصيل، هذا النسخ ليس نسخا بمعنى رفعت حكم تماما، بل كل مرحلة من هذه المراحل الأربع تصلح للمسلمين في كل زمان ومكان. فإذا كان المسلمون مستضعفين لا يستطيعون القتال، وكان القتال مفسدة محضة، لو قاتلوا نعم يقتلون لأن العدو كثير جدا، فهذه الحالة يجب عليهم كف اليد، يأخذون بقوله تعالى كفوا أيديكم. إذا كانوا مستطيعين قد يأخذون بالإذن أو بالبدء لمن بدأهم القتال، إذا كانوا أصحاب شوكة وأصحاب منع وعزة يبدأون المشركين بالقتال. فإذا هذه الآيات قول السلف هي منسوخة، لا يقصد بالنسخ ماذا؟ أن أحكامها رفعت تماما، بل يعمل بها في نفس الظروف التي نزلت فيها هذه الآيات. هذا على تفسير الاعتداء بأنه ماذا؟ بأنه مجاوزة الحد، لا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال. بعض المفسرين يفسر الاعتداء هنا بماذا؟ بالتمثيل أو بقتل الصبيان والنساء، يعني قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، يعني لا تقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان، أو لا تمثلوا بالقتلة، نعم معنى تمثلوا يعني تقطعوهم يعني بعد الموت، نعم واضح. هذان تفسيران، نعم، وأن تفسيران يدخلان في الآية. طيب، قال تعالى اختلف في النسخ. قال هذا منسوخ بدايات براءة التي ذكرتها، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أو بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني إما يكون منسوخ بآيات سورة التوبة، وإما يكون منسوخ بنفس الآية بالجملة الثانية من نفس الآية، وهي قوله الآية التي بعدها يعني واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، فهذا أمر بقتل المشركين في أي مكان. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، فتح مكة يعني. والفتنة أي الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم، يعني شركهم، الفتنة أي الشرك، شركهم أشد من ماذا؟ أشد من قتل القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. يعني ما استعظمتموه، ما رأيتموه عظيما من قتل الكفار في الحرم، هذا ليس أكبر من الشرك، الشرك أكبر من هذا، الشرك شركهم أكبر من قتلكم إياهم، شركهم هم أكبر من قتلكم إياهم. نعم، هذا معنى قولي والفتنة الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه أي في الحرم فاقتلوهم فيه أي في الحرم. وفي قراءة بالألف في الأفعال الثلاثة، بالألف في الأفعال الثلاثة هو ماذا؟ تقاتلوهم، يعني من أول قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام سيكون ماذا؟ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني حتى يقتلوكم فيه. نعم، فإن قاتلوكم أي فإن قتلوكم، واضح أن هذه القراءة الأخرى. نعم، قال كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، القتل والإخراج من مكة جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وهذا دائما القرآن يقرن بين الترغيب والترهيب، يراهبهم نعم ويخوفهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة، ثم يرغبهم في الإسلام، وأنهم لو انتهوا يغفر لهم، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوهم حتى لا تكون أي توجد، إذا كان هنا ناقصة أو تامة؟ تامة، لا تحتاج إلى اسم وخبر. تكون فتنة أن توجد فتنة، ففتنة فاعل، حتى لا توجد فتنة شرك ويكون الدين العبادة، تكون العبادة لله. العبادة هذا تفسير للدين ببعض معناه، ليس العبادة فقط بل يكون فيها التوحيد أيضا، وهذا أعظم ما يكون لله، ويكون الدين كله لله، العبادة والتوحيد كله لله، ويكون الدين العبادة لله وحده ولا يعبد سواه. فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا فلا عدوان أي اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين. ومن انتهى فليس بالظالم فلا عدوان عليه. من انتهى من الكفار وترك قتالكم فليس بالظالم فلا عدوان عليه. من انتهى من الكفار يعني ترك القتال، ترك قتالكم فليس بالظالم فلا عدوان عليه. نعم، مرة أخرى قال فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليه، لا تعتدوا عليه، دل على هذا فلا عدوان، دل على هذا، على هذا يعني ماذا؟ على لا تعتدوا. من أين فإن لا تعتدوا عليه؟ من لا عدوان، لأن لا عدوان هذا خبر صح، لا عدوان لا نفي للجنس، وعدوان اسمها، وعلى الظالمين خبرها، فهذا الخبر بمعنى النهي، هذا خبر بمعنى النهي، يعني قوله تعالى لا عدوان إلا على الظالمين كأنه يقول ماذا؟ لا تعتدوا، هذا خبر بمعنى النهي، مفهوم هذا؟ نعم، يعني فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أي فلا تعتدوا عليهم. نعم، قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام المحرم مقابلا، مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك. الله يرد على المسلمين الذين استعظموا القتال في الشهر الحرام فيقول لهم لا، لو قاتلوكم في الشهر الحرام فاقتلوهم في الشهر الحرام. والحرمات جمع حرمة، ما يجب احترامه، كل ما يجب احترامه يسمى حرمة، يعني يجب عليكم وعليهم أن تحترموا الشهر الحرام. فهذه الحرمات قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت، يعني هم لو انتهكوا حرمة الشهر الحرام ولن تستطيعوا أن تقاتلوا إلا في الشهر الحرام، لا بأس قاتلوا في الشهر الحرام. نعم، إذا انتهكت يعني انتهت الحرمات يعني فعلها، انتهك الحرام أي وقع فيه. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو في الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. ثم مقابلته ماذا؟ اعتداء. أنتم عندما تردون عليهم اعتداءهم، هل هذا من الناحية الشرعية يكون اعتداء؟ لا، ليس اعتداء، ولكنه سماهم باب ماذا؟ المشابهة في الأسماء، يسمونها مشاكلة لفظية، مشاكلة لفظية. ثم مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة، هم اعتدوا ونحن نقابلهم باعتداء، في الصورة هذا اعتداء، لكن في الحقيقة ليس اعتداء، في الحقيقة هذا قصاص، هذا قصاص في الحقيقة. نعم، مفهوم هذا؟ واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. اتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، يعني لا تعتدوا. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنفقوا في سبيل الله أي في طاعته والجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، يعني لا تلقوا بأنفسكم والباء زائدة إلى التهلكة، يعني لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، يعني لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. ما هي التهلكة؟ قال الهلاك. كيف يكون الهلاك؟ قال بالإمساك عن النفقة أو الجهاد أو تركه، لأنه يقوي العدو عليه. إذا معنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ماذا؟ لا تتركوا الجهاد ولا النفقة، فإن ترك الجهاد والنفقة سبب لهلاككم في الدنيا والآخرة. في الآخرة أن هذا ذنب يوجب العقاب إلا أن يغفر الله، في الدنيا أن هذا يسبب تسلط العدو عليكم فيقتلكم، فيكون هذا هلاكا لكم، فيكون هذا هلاكا لكم، هذا معنى قوله لأنه يقوي العدو عليكم. لكن هذا لا سبب نزول، يعني كما قال أبو أيوب الأنصاري في معنى الآية، نزلت فينا هذه الآية: يا معشر الأنصار، عندما عز الله الإسلام فقلنا نقعد في أموالنا نصلحها ونترك الجهاد، فنزلت هذه الآية، فكان ترك الجهاد وترك النفقة هو إلقاء اليد إلى التهلكة. لكن يدخل في هذه الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يدخل في هذه الآية أيضا ماذا يقول فيها؟ قتل النفس. لو أن شخص عربي يقتل نفسه مثلا، ممكن تقول له لا تلقي بيدك إلى التهلكة، مثلا شخصا يدخن الدخان تقول له لا تلقي بيدك إلى التهلكة، لأن هذا يسبب الموت مثلا. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وأحسنوا، وهذا يؤكد أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يكون بترك النفقة، لأنه قال أحسنوا بالنفقة وغيره، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم. ما الإشكال هنا؟ نعم، أول ماذا؟ أول صفة المحبة، ودائما تعالى يؤولون المحبة والرحمة بإرادة الإثابة، وهذا تأويل يعني واضح. فالله يحب المحسنين ويحب، لأن الأشاعرة ينفون صفة المحبة لا يثبتونها. نعم، هو فصل المحبة بلازمها، والتفسير باللازم ليس تفسيرا بل هو تأويل. قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية. وأتموا الحج والعمرة لله أي أدوهما بحقوقهما، أدوهما بماذا؟ بحقوقهما. فالإتمام الأداء على أكمل وجه، وهذه الآية أيضا يستدل بها أهل العلم على ماذا؟ على ماذا يستدلون بها؟ العمرة واجب. ماذا أيضا؟ أنه لا يجوز القطع، أنه لا يجوز قطع العمرة، يعني لو شرع في العمرة حتى لو كانت مستحبة لا يجوز له أن يقطعها. نعم، إنه أمر بالإتمام. طيب، قال: فإن أحصرتم، ما من أحصرتم؟ منعتم عن إتمامهما بعدو، منعتم عن إتمامهما بعدو، يعني هو كان يريد أن يذهب إلى الحج أو العمرة فقابل عدوا في الطريق ظالم منعه من الإتمام، في هذه الحالة يسمى ماذا؟ محصر، محصر ممنوع من الإتمام. هناك خلاف في اشتراط العدو، هل الإحصار لا يكون إلا بالعدو؟ هذا مذهب بالجمهور إلا الأحناف، مذهب الأحناف أصح في هذه المسألة، واختار شيخ الإسلام أن الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو، بالمرض مثلا، قد يكون تكسر رجله ويمرض مرضا شديدا فلا يستطيع أن يتم. نعم، فالصحيح أن الإحصاء يكون بالعدو وغيره. على كل حال قال فإن أحصرتم أي منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر من الهدي، يعني تيسر من الهدي، يعني لكي يحل من إحرامه لابد أن يذبح هديا عليكم وهو شاة، يذبح شاة. ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا، لأن حلق الرأس يكون تحلل من الإحرام، حتى يبلغ الهدي أي هدي، هدي الإحصار، هدي الإحصار هذا. الهدي المذكور هو هدي ماذا؟ الهدي أنواع، هناك هدي التمتع، هدي القران، ها هدي الذي هو جبران، هناك هدي الإحصار، ها. فهذا الهدي بسبب الإحصار حتى يبلغ الهدي محلة حيث يحل ذبحه. محله هذا اسم مكان من حل يحل، المحل هو مكان، مكان الحل حيث يحل ذبحه. متى يحل ذبحه؟ أين المكان يعني أين يحل ذبحه؟ قال هو مكان الإحصار عند الشافعي، وهذا الصحيح أن مكان الإحصار يكون هو مكان الذبح. نعم، ليس شرطا يعني أن يرسله إلى الحرم، بعض أهل العلم قال بد أن يرسله إلى الحرم. قال فيذبح فيه، فيه هي يعني ماذا؟ في محله، في محل الإحصار بنية التحلل، ويفرق على مساكينه أي مساكين مكان الإحصار ويحلق، وبه يحصل التحلل. واضح هذا؟ يعني لو أحصل في مكان عليه أن يذبح هديا قبل أن يتحلل، أحصل بعدو أو مرض على الراجح يذبح شاة ويتصدق بها على مساكين هذا، على مساكين هذا المكان. لابد أن يكون معنا باب الحرام، لو قبل الحرام خلاص هو لا يلزمه شيء. طبعا كل هذا إلا إذا اشترط، كل هذا إلا إذا اشترط. لو اشترط في إحرامه كما في حديث ضبع بنت الزبير في الصحيحين أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أحج وأنا شاكية مريضة يعني، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، إن حبستني حادث فمحلي حيث حبستني. والاشتراط قال بين الحنفية والشافعية خلافا للمالكية والأحناف، يعني يجوز للإنسان أن يشترط في الحج، لكن بشرط ماذا؟ أن يغلب على ظنه أنه قد يمنع، يعني ليس كل أحد يشترط كما يفعل بعض الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه اشترط، أو لم يرد عنه أنه أمر عموم الصحابة بالاشتراط، إنما أباح الاشتراط في وقعة معينة لمن غلب على ظني أنها مريضة لن تستطيع أن تكمل الحج. هذا أيضا يدل أن الإحصار قد يكون بماذا؟ قد يكون بالمرض كما هو الراجح من الأقوال مذهب الأحناف خلاف الجمهور. إذا خلاصة الكلام يعني أنها لو كان لو الإنسان أحصر يعني بمرض أو عدو إلا إذا اشترط، لو اشترط ليس عليه شيء، يحل مجانا، يحل بدون هدي. أما إذا لم يكن قد اشترط فعليه ماذا؟ عليه الهدي. طيب قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقبل وصداع، قمل، هل من القمل؟ قمل وقمل، قمل وقمل يعني حشرة تكون في الشعر، وصداع، صداع عنده صداع في رأسه، ها فحلق قد يحتاج إلى الحلق. لماذا عنده صداع يحتاج إلى أن يحلق شعره ليحتجم مثلا؟ كقمل وصداع فحلق في الإحرام، ففدية عليه يعني عليه فدية من صيام ثلاثة أيام. هذا جاء في حديث كعب بن هجرة في الصحيحين عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال صوم ثلاثة أيام أو انسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع، صيام ثلاثة أيام يعني الصيام هذا مجمل بينه الحديث، أو صدقة بينها الحديث أيضا. الصدقة تكون بماذا؟ بثلاثة آصع جمع صاع من غالب قوت البلد على ستة مساكين. هذه الفدية الوحيدة في الشريعة التي يشترط فيها القدر والعدد. يشترط فيها ماذا؟ القدر نصف صاع والعدد نصف صاع لكل مسكين، لا ينفع أن تعطي مثلا ثلاثة آصع لمسكين واحد، لابد أن تعطي ستة مساكين كل واحد نصف صاع، أو نصف، النصف هو ماذا؟ ذبح شاة كما في الحديث أيضا. قال وأو للتخيير، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن أو للتخيير هنا، وألحق به من حلق لغير عذر، ألحق به أن قيس عليه الإلحاق، هو معناه ماذا؟ قياس، هذا القياس الحق. ألحق به أي قيس عليه من حلق لغير عذر، لأنه أولى بالكفارة، الذي حلق لغير عذر أولى بالكفارة. إذا كان هذا الرجل له عذر كعب بن عجرة عنده قبل عنده مرض وبعد ذلك أمره بالكفارة، من باب أولى ماذا؟ الذي حلق شعره لغير عذر. طيب ما الفرق بينهما؟ الذي حلق لعذر عليه كفارة ولا يأثم، الذي حلق بدون عذر عليه كفارة ويأثم، عليه كفارة ويأثم. نعم، وكذا من استمتع بغير الحلق قال كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. الطيب لأن الطيب هذا من محظورات الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم ثوبا مس ورس أو زعفران. واللبس لا تلبسوا السراويل ولا ولا ولا التبان ولا العمائم ولا الخفاف. اللبس يعني لبس المخيط. لبس المخيط ما معنى المخيط؟ محيط بالعضو. مخيط يعني محيط، ليس مخيط فيه خيط. مخيط يعني محيط بالعضو مفصل على قدر العضو. نعم. واللبس والدهن. الدهن يعني الطيب يعني أيضا لعذر أو غيره. فهذه الأشياء ما الدليل أن فيها الفدية؟ ما الدليل أن هذه الأشياء فيها الفدية؟ هو قال الدليل. ما الدليل؟ ألحق به. قال ألحق به القياس. قال ألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفار. من حلق لغير عذر لأنه ماذا؟ أولى بالكفار. وكذا كذا ألحق به. ألحق به بمن؟ هي من الذي حلق رأسه. ألحق به من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. يعني هؤلاء قيسوا على من؟ قسناه على من؟ على الذي حلق. طب هذا القياس لابد أن يكون فيه علة مشتركة بين الفرع والأصل. ما هي العلة؟ إتلاف. هل هذا الطيب فيه إتلاف؟ الطيب ليس فيه إتلاف. الطيب ليس فيه إتلاف. اللبس ليس فيه إتلاف. توسيخ المكان؟ لا لا لا. كيف التوسيخ؟ الطيب يصلح. ماذا؟ الاستمتاع. الترقب. أحسنت. الترقب يقول عليه الترقب أو الاستمتاع. ما معنى الترقب؟ التنعم يعني. يعني الإنسان عندما يقول إنه مرض في رأسه قام ويحلق هذا ترقب تنعم. تنعم. حسنا عندما يضع الطيب هذا تنعم. عندما يقص الأظفار هذا تنعم. عندما يلبس المخيط هذا تنعم. فقاسوا هذه الأمور كلها هي محررة بالإجماع. لبس المخيط وثبتها ثبتها بالنص. لكن الخلاف هل فيها فدية أم لا؟ الأئمة الأربعة يقيسون في الفدية. يقولون كما أن الحق في الفدية هذه الأمور فيها فدية. خالف في هذا بعض أهل العلم كابن حزم ومذهبه فيه قوة. يقول هذه الأمور ليس فيها فدية. لماذا؟ لأن من أدركم أن العلة هي الترفه. أنتم تقولون العلة هي ماذا؟ علة الحق هي ها الترفه. أنا أقول العلة ليست الترفه. أقول العلة هي توفير الشعر للنصب. توفير الشعر للنصب. يعني الشريعة نهت عن حلق الشعر. نهت المحرم عن حلق شعره حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يحلقها بعد الانتهاء من الحج. أليس عندما يتحلل يجب عليه الحلق؟ لا. بحد له الشريعة حلق شعره في أثناء الحج لن يجد شعرا يحلقه بعد ذلك. فأنت العلة؟ والعلة أظهر. هذه العلة أظهر. لذلك العلة الصحيحة ابن حزم في هذه المسألة يفتي به بعض المعاصرين كالشيخ الطريفي فكر له أصله أنه لا يلزم من لابس مخيطا أو تطيب لا يلزم مفيد. على كل حال مسألة خلافية في الفقه يعني. قال فإذا أمنتم العدو. إذا أمنتم ماذا؟ العدو بأن ذهب أو لم أو لم يكن ذهب. أمنتم العدو بأن ذهب منكم أو لم يكن أصلا. واضح؟ يعني إما أن العدو كان موجودا منعكم من الحج ثم أذن لكم في الذهاب أو لم يكن أصلا لك عدو. الآن يتكلم عن حكم آخر. بعدما تكلم عن هذه الإحصار سيتكلم عن هذه التمتع. عن هذه ماذا؟ التمتع. قال فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام. كيف يتمتع بالعمرة؟ إلى الحج. حج متمتع قبل أن نقرأ كلامه هو الذي من يعرف صفة التمتع؟ ما تعرفه حج التمتع؟ هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويبقى حلالا حتى يوم الترويع اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج. أشهر الحج هي ماذا؟ تبدأ من شوال. شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة على خلاف قد يقوله بعد ذلك. يعني المهم أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يعني يذهب إلى إلى إلى إلى مكة محرما في أشهر الحج ثم يتحلل من العمرة بعدما يعتمد ماذا؟ يبقى حلالا. يتمتع. يتمتع بماذا؟ يتمتع بلبس المخيط بالتطيب بجماع النساء بسبب فراغه منها من العمرة. يتمتع بماذا؟ بمحظورات الإحرام. تمتع بأن محظورات الإحرام أصبحت له حلالا لأنه ماذا؟ انتهى من العمرة الآن إلى الحج أي الإحرام به في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا الآن جمع بين الفكين في سفر واحد. تمتع بماذا؟ أنه وفر سفرا بدأ من يسافر سفرا مخصوصا للعمرة وسفرا مخصوصا للحج، فعل الركنين في ماذا؟ في سفر الواحد، فده نوع من التمتع أيضا. فالشريعة أوجبت عليه ماذا؟ الهدي، أوجبت عليه الهدي. فما استيسر قال إلى الحج أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها أي بالعمرة في أشهره في أشهر الحج، فما استيسر أي تيسر من الهدي، يعني من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. عليه ماذا؟ ما استيسر من الهدي عليه. انظر ماذا قال، ما استيسر أي تيسر من الهدي عليه، هو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر. يعني هذا خلاف بين أهل العلم متى يذبح المتمتع هديه، معروف في كتب الفقه، لا أريد أن أتوسع في الخلاف الفقهي، لكن هو يقول أفضل ماذا؟ يوم النحر. قال فمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه، فقده يعني معه نقود يشتري لكنه لم يجد الهدي، الناس كلهم خلاص الأشياه قد انتهت لا يوجد أشياه، أو ليس عنده مال أصلا، أشياء موجودة لكن ليس عنده مال فقد ثمنه، طيب ماذا عليه من لم يجد الهدي هذا إذا كان متمتعا ماذا عليه؟ قال فصيام، أي فعليه صيام، عليه صيام ماذا؟ ثلاثة أيام في الحج، أي في حال الإحرام به، فمن في الحج في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، لماذا قبل السابع؟ ما من ممكن الإنسان يحرم يوم التاسع من ذي الحجة، أهم حاجة لا يفوت يوم عرفة، لو أن شخصا أحرم من الحج قبل فجر يوم العيد، قبل فجر يوم العيد في عرفة، كان في عرفة وأحرم الحج قبل فجر يوم العيد بخمس دقائق أو دقيقة صح حجه، يعني صح وقوف، لأن وقوف في يوم عرفة يمتد إلى ماذا؟ إلى فجر يوم العيد. طيب هذا قال لابد أن يحرم قبل السابع، لماذا قبل السابع؟ لأن يوم النحر عندهم ماذا؟ حرام عليه أن يصوم فيه، صح؟ سيصوم السادس والسابع والثامن، يوم عرفة يكرهون فيه الصيام ويوم النحر يحرمون فيه الصيام، هذا على مدى الشفاهية، لكن الصحيح أنه له أن يحرم حتى يوم عرفة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يصوم بعد ذلك ماذا؟ يمكن أن يصوم ماذا؟ أيام التشريق، أيام التشريق يجوز صيامها للحاج المتمتع، الأصل أن أيام التشريق صوم محرم عند الأئمة الأربعة، ولا يستثنى من هذا إلا ماذا؟ إلا الحاج المتمتع الذي لم يجد هدي، بحديث عائشة عند البخاري أنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا نص واضح هو في الصحيح في البخاري، معنى ذلك أنه يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم في أيام التشريق، أيام التشريق هذه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني بعد يوم العيد، إذا لا يشترط أن يحرم قبل السابع، لكن هذا على مدى الشافعية الذي ذكره على مدى الشافعية، قال لأنه شافعي السوتي شافعي، قال ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، نعم لأن الجمهور معنا الأحناف يكرهون الصوم يوم عرفة ويفضلون فطره ولا يجوز صومها أيام التشريق على صح قولي الشافعي، لكن الصحيح المشهور في المذهب خلاف ما ذكر، المشهور في المذهب الشافعية كما ذكر النووي وغيره عكس هذا، يعني الشافعي له قولان، قول كالجمهور أنه يصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، وقول الذي ذكر المشهور في المذهب خلاف ذلك، قال وتبعة إذا رجعتم، تبعة إذا رجعتم، رجعتم إلى أين؟ إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، يعني عليه أن يصوم ثلاثة أيام وهو محرم، تمام؟ ويصوم بعد ذلك سبعة إذا رجع. هل هذه إذا رجع معناه أنه لا ينفع أن يصوم الآن شخص مثلا انتهى من الحج وبقي في مكة شهر كامل يفعل له مصلحة في مكة بعد الحج، هل له أن يبدأ في صيام السبعة أم لا؟ الصحيح له، الصيام هذه السبعة له وقت اختيار وقت أفضلية، وقت الاختيار وقت أفضلية، وقت الاختيار بعد أن ينتهي من الحج لو أن يصوم حتى لو كان في مكة، لأن الله عز وجل جعل السبع عند الرجوع من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ باب التخفيف، فلو صامها وهو مسافر فقد ترك التخفيف، ترك الترخص، واضح هذا؟ يعني الله جعل الثلاثة في الحج والسبع عندما ترجع باب التخفيف على الحج. فلو اختار أن يصومه مسافر أجزاءه هذا كالمسافر، لو أن يفطر ولو أن يصوم. نعم وضح هذا. فإذا له أن يصومها إذا فرغ من أعمال الحج، ولكن الأفضل وقت الاختيار يعني عندما يرجع. مفهوم هذا؟ نعم. قال وفيه كفاية عن الغيبة، ما معنى هذا؟ إذا رجعتم كيف تكون الغيبة؟ من لم يجد؟ إذا رجعوا. من لم يجد فصيام ثلاثة أيام. من لم يجد؟ نعم هذا غائب يجد هو. ثم قال بالخطاب سبعة إذا رجعت، فتفتح من الخطاب إلى الغيب، من الغيب إلى الخطاب، تفتح من الغيب إلى الخطاب. قال وفيه كفاية من عن الغيب، عن الغيب إلى الخطاب رجعت. تلك عشرة كاملة، جملة تأكيد لما قبلها، تأكيد أنها لابد أن تكون عشرة. تلك الأيام ماذا؟ عشرة كاملة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع يجب على من؟ على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي. المرحلة هي السير يوما كاملا بالإبل، المرحلة عند الفقهاء أو عند المتقدمين عندما يمشي يوما كاملا في النهار، يسير بالنهار من الفجر إلى المغرب وينام بالليل، فهذا اليوم من الفجر إلى المغرب يسمى ماذا؟ مرحلة. نعم. والمرحلتان المرحلة الوحيدة تساوي عندهم بريدان، بريد، البريد هذا المسافة كانوا يقيدون بها، والبريد ها يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، لو جمعت كل هذا سيكون كم ميلا؟ إذا المرحلتان كم ميل؟ قلت المرحلتان أربعة برد، والبريد أربعة أميال، والميل ثلاثة فراسخ. إذا كم فرصة؟ 48. ما أربعة برد، أربعة برد، والبريد الواحد أربعة فرص، إذا أربعة في أربعة، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال، أربعة في أربعة في ثلاثة، أربعة في أربعة في ثلاثة كم يساوي؟ 48. إذا 48 ميل، 48 ماذا ميل؟ الميل معروف، الميل معروف في زمانه وعلى قياس معروفة، تقريبا 1600 متر تقريبا، يعني كيلو ونصف وقليلا. إذا كان يكون هذا 80 كيلومتر المسافة التي يقول بها الفقهاء في القصر. نعم. فالشافعي يرى كما يرى الجمهور الأئمة الأربعة إلى الأحناف يرون هذا، أن مسافة القصر مرحلتان أو أربعة برد. إذا عند الشافعي الذين أهل وحاضر المسجد الحرام هم من كانوا على أقل من مسافة الصف، على أقل من مسافة، هذا معنى قولي دون مرحلتين، يعني على أقل من مسافة القصر، على أقل من مسافة ماذا؟ القصر. إذا ما معنى حاضر المسجد الحرام عند الشافعي؟ يعني ليسوا في مسافة بينه وبين الحرم مسافة قصر. نعم. وذهب بعض أهل العلم، وهذا ثابت عن بعض الصحابة وهذا أقوى، أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم أهل الحرم، والحرم لا حدود معروف، وهذا يكون أقل من مسافة القصر بكثير، يكون أقل من مسافة القصر بكثير. حاضر المسجد الحرام يعني ماذا؟ يعني من كان أهله في مكة، من كان هو يسكن أهله، يعني نفسه هو، نفسه يسكن في مكة، هو نفسه من أهل مكة، بيته في مكة، يتمتع ولا يلزمه ماذا؟ ها لا يلزمه ماذا؟ الهدي. وهذا هو العدل، لأن الهدي لما وجب على المتمتع لأنه فعل السكين في سفر واحد، استفاد بأنه سفر سفرا واحدا، والمكي لم يسافر أصلا، المكي لم يتمتع لأنه لم يسافر بالسفر، ومقيم مقيم في الحرم، فلماذا يجب عليه الهدي؟ لأن هذا الحكم موافق للعقل يعني. طيب. قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان يعني إن كان أهله نعم دون مرحلتين، إن كان أهله أقل من مسافة القصر فلا دفع عليه ولا صيام، لا هدي عليه ولا صيام، وإن تمتع، إن حتى لو تمتع المكي لا هدي عليه ولا صيام. وكيف يتمتع المكي؟ يخرج إلى الحل ليعتبر، هذا معروف في الفقه. قال وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، أنه يكون مقيم في مكة، متخذ من مكة وطن من الحرم يعني، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك. يعني شخص أقام قبل أشهر الحج ولم يتخذ مكة وطنا، قد يقيم ولا يتخذها وطنا، لأن الإقامة عند الجمهور من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فهو مقيم كما تعلمون في الفقه، بأنه إقامة أكثر من 4 أيام فهو مقيم لا يتلخص برخص السفر. فهذا مقيم ولكن مع ذلك يجب عليه الهدي لأنه ليس مستوطنا، لابد أن يكون ماذا؟ مستوطنا، يتخذ هذا المكان وطن. تمام؟ فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، عليه الدم أو الصيام. هو أحد وجهين عندنا، أحد وجهين عند مذهب الشافعية. قال والثاني لا، الوجه الثاني لا، أن من أقام قبل أشهر الحج ليس عليه الدم. قال والأهل كناية عن النفس، أهل كناية عن النفس، ذلك لمن لم يكن أهله، أهل يعني نفسه، لم يكن هو نفسه من أهل الحرم. وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، القارن لا فاعل ألحق، يعني ألحق القارن بالقارن المتمتع. ها؟ والقارن هذا ما هو؟ هو من يحرم بالعمرة والحج معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرا. وأفعال القارن هي نفس أفعال المفرد كما تعلمون في الحج. نعم، ولكن القارن يجب عليه هدي فيأخذ أجر الحج والعمرة، أما المفرد يأخذ أجر الحج فقط. إذن القارن له صورتان، الصورة الأولى أن يقرن بين الحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرا. الصورة الثانية أو يدخل الحج عليها قبل الطواف، يعني شخص الآن قال لبيك اللهم عمرا حسنا، أراد أن يتمتع بعمر، الذي يقول لبيك اللهم عمرا في أشهر الحج ثم يحج بعد ذلك متمتع، ثم بدأ له أن يقرن، بدأ له أن يقرن، يجوز أن تدخل الحج، يعني يغير نيته، هذا اسمه فسخ النية، فسخ العمرة إلى الحج، يغير نيته من العمرة إلى حج فيكون ماذا؟ قارنا. هذا معنى قوله أو يدخل الحج عليها قبل الطواف، بشرط أن يفعل هذا قبل أن يطوف طواف العمرة. نعم، تفاصيل هذا معروفة في الفقه. قال واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.